هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، عشقناك صدرا رعانا بدفء، وإن طال فينا زمان الحنين فلا تحزني من زمان جحود، منحناك كل الذي تطلبين. سكبنا الدماء على راحتيك لنحمل عرين فلا يستكين، وهبناك كل رحيق الحياة فلم نبق شيئا فهل تذكرين. فيا مصر صبرا على ما رأيت جفاء الرفاق لشعب أمين، سيبقى نشيدك رغم الجراح يضيء الطريق على الحائرين، سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين، سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء يشع على العالمين. فهيا اخلعي عنك ثوب الهموم، غدا سوف يأتي بما تحلمين. هكذا عبر الشاعر فاروق جويدة عن حبه وعشقه وأمنياته لبلده في قصيدة عشقناك يا مصر. والفنان التشكيلي أصدقائنا يعبر أيضا عن حبه لمصر بطريقته الخاصة. ربما تستطيع أصدقائنا بعض الأعمال الفنية أن تنثر البهجة على من يشاهدها، وربما تستطيع بعض الأعمال الفنية أن تشي بانتمائها للفن المصري الأصيل، وربما تستطيع بعض الأعمال الفنية أن تحملك معها إلى ذكرياتك وطفولتك، وأن تستدعي من عقلك أجمل لحظات اللعب الطفولي، تلك اللحظات التي تمثل الحرية الحقيقية والانطلاق المطلق. وربما تستطيع بعض الأعمال الفنية أن تسمعك كلام الناس الطيبين وتسمعك الأمثال الشعبية. كل هذا تفعله لوحات الفنان المصري فاروق وجدي عندما نقف أمامها محاولين فهم المحاور الأساسية التي يتكئ عليها الفنان في تشكيل عالمه الفني. والفنان الذي نتوقف أمام أعماله اليوم أصدقائنا الفنان فاروق وجدي، فنان مصري صميم، ولد عام 1936 وتخرج في كلية الفنون التطبيقية عام 1960. عمل في تدريس الفن وشارك في تأليف مجموعة كتب عن تاريخ الزخرفة وصناعة وتصميم الخزف. عمل لفترة في مجال الرسم الصحفي وتصميم الإعلان والديكور. أقام العديد والعديد من المعارض الفنية، وحصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو. توفي الفنان فاروق وجدي قبل حوالي 3 أعوام. اللمحة المصرية الأصيلة هي أول ما يلفت انتباهنا ونحن نقف أمام لوحات الفنان فاروق وجدي، سواء في اختيار الموضوعات أو في طريقة التعبير أو في الألوان المستخدمة. آثر الفنان المصري فاروق وجدي أن يعبر عن الطبقات الشعبية المصرية في لوحات مستوحاة من التراث المصري ترتكز على التيمات الشعبية، وإذا استعرضنا أسماء معارضه فسنتأكد أن معارضه حدوتة مصرية مستمرة. فأول معارضه كان تحت عنوان حواديت مصرية، ثم جاء معرض سوسة كف عروسة، ثم يأتي معرض الرقص في بر مصر، وكذلك معرض أمهات وأطفال حارتنا، وكان آخر معرضه صبايا النيل. أما معرض كلام الناس الطيبين فقد قدم فيه الفنان فاروق وجدي تجربة جديدة في عالم الفن التشكيلي، حيث قام برسم مجموعة كبيرة من اللوحات الشعبية التي تأخذ موضوعاتها من أفواه الحكماء البسطاء في تعبيرهم بالأمثال الشعبية عن واقع الحياة. وقد أراد الفنان فاروق وجدي أن يؤكد على أن الفن من الوسائل الهامة التي تسهم في إحياء التراث الشعبي والحفاظ عليه، فاختار مجموعة من الأمثال الشعبية وحولها إلى أعمال فنية في لوحات جميلة حسب رؤيته وإحساسه بالمثل، وقام في كل لوحة بتجسيد هذا المثل بطريقة بسيطة تؤكد تذوق الفنان للتراث الشعبي الأصيل وتؤكد إحساسه العالي به، لأنه تعامل مع الأمثال الشعبية ككلمات قليلة تجسد خبرات كثيرة لأجيال متعددة من البشر. وبهذه الطريقة كان الفنان فاروق وجدي يحاول مد يد المساعدة للأجيال الجديدة للاقتراب من خبرات الأجيال السابقة. تعمد الفنان فاروق وجدي أن يستخدم أسلوبه البسيط وألوانه الهادئة ليكون التركيز على موضوع المثل أكثر من الحرص على إبهار الألوان. ومن تلك الأمثال التي اختارها الجنازة حارة والميت كلب، حيث رسم صورة لجنازة كبيرة تبدو فيها اللوعة على وجوه من يشارك فيها، لكننا نرى فوق النعش كلبا وعلى النعش كتب المثل. اللوحة الثانية أصدقائنا لمثل قد لا نسمعه كثيرا، وهو يقول اركب الديك وشوف فين يوديك، حيث عبر عن هذا المثل بشخص يركب ديكا، وعلى وجه الشخص علامات الترقب في انتظار المفاجأة. تصوير الفنان فاروق وجدي للمرأة المصرية فحدث عنه ولا حرج، حيث نجد المرأة المصرية ممثلة في العدد الأكبر من لوحات الفنان فاروق وجدي، وهو يقول في تقديمه لمعرض أمهات وأطفال حارتنا: الأم هي الشجرة التي منحت الحياة للورقة ثم للثمرة، وهي النهر الذي لا يكف أبداً عن العطاء، وهي المدرسة الأولى التي تعلمنا فيها كيف نحبو وكيف نصلب قاماتنا ونقف ثم نسير. وجسد الفنان في هذا المعرض حضن الأم والشعور بالأمان والسعادة عندما يحتوينا هذا الحضن. يصور الفنان فاروق وجدي الأم وهي تساعد صغيرها ليخطو خطواته الأولى، ثم وهي تحمله على كتفها لينام على رأسها حين يريد النوم وهي تسير به، وصورها وهي تحمله بين يديها وتحتضنه في حنو، صورها وهي تعتني بشعره وملابسه. السمة البارزة في أعمال الفنان فاروق وجدي أصدقائنا هي البساطة، بساطة الخطوط والألوان، بساطة الأسلوب التعبيري، تلك البساطة التي تتناسب مع الموضوعات التي يعالجها والتي نجد فيها تماسا دائما مع الموروث الشعبي. لذا نستطيع أن نطلق على أسلوب الفنان فاروق وجدي السهل الممتنع، لأنه يرسم تفاصيل الشخوص والوجوه والعناصر لكن بأسلوب بسيط ورشيق دون الدخول في التفاصيل لتصل مباشرة إلى مبتغاها. ألوان الفنان فاروق وجدي رغم بساطتها إلا أنها قادرة على إشاعة إحساس البهجة، لأنه يستخدم ألوانا زاهية جميلة تبعث في النفس راحة وبهجة وسعادة، وهو يقول عن ذلك: أردت أن أكسر موجة الكآبة الشديدة التي تحيطنا في كل مكان، أردت أن أشعل شموعا كثيرة أو أن أضيء مصابيح حتى أكسر حدة الظلام حولنا. فشخوص أعمالي تنقل روح التفاؤل والمرح، فإذا تحقق هذا فسأكون قد قدمت باقة جميلة من الورد لمحبي فني. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.